من شهور السنة القمرية التي خلق الله على نظامها الكون كله يا عباد الله. كذلك الدين الإسلامي الذي أنزله الله من السماء على جميع الأنبياء متعلق أيضا بالسنة القمرية. قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. فالحساب والأحكام الشرعية في الإسلام مبناها على التقويم القمري. كيف ذلك يا عباد الله؟ إن الركن الرابع من أركان الإسلام مرتبط بالحساب القمري، وهو صيام شهر رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. كذلك يا عباد الله، الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج إلى بيت الله الحرام أيضا مرتبط بالسنة القمرية، فإن مناسك الحج تكون في شهر ذي الحجة، ويوم عرفة هو التاسع من شهر ذي الحجة، كما أن يوم التروية هو الثامن من شهر ذي الحجة، ويوم النحر هو العاشر من شهر ذي الحجة، وأيام التشريق 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. كذلك يوم عاشوراء وتاسوعاء، التاسع من المحرم والعاشر من المحرم. كذلك يا عباد الله، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام بالحساب القمري، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. 4 أشهر و10. كذلك عدة المطلقة التي لم تبلغ المحيض 3 أشهر، ليست 90 يوما أبدا يا عباد الله، إنها 3 أشهر، لا يمكن أن تكمل 90 أبدا، لا يمكن أن تأتي 3 أشهر من الأشهر القمرية كلها 30 يوما بحسب جريان العادة، بل لابد أن تكون أقل من ذلك، أن تكون 89 يوما على الأكثر، أو أن تكون 28 يوما. أما أن تكون 30 يوما فلا يمكن أبدا هذا بحسب جريان العادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فالمرأة التي أيست من الحيض انقطع دم الحيض منها، إذا طلقت عدتها 3 أشهر قمرية، والتي تزوجت قبل أن تبلغ المحيض وطلقت عدتها أيضا 3 أشهر يا عباد الله. هذه العدة يا عباد الله من حق الزوج، العدة من حق الزوج أن يراجع زوجته فيها متى شاء ما دامت لم تنقضي أيام العدة. ومن الأسف الشديد ومن المخزي جدا أن يقوم البعض بعقد الزواج على امرأة لم تنقضي عدتها على رجل آخر. وللأسف وللأسف وللأسف هذا انتشر كثيرا بيننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امرأة طلقت طلقة رجعية ولم تنتهي عدتها، إذ بهم يأتون بالمأذون ليعقد عليها على رجل آخر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا زنا يا عباد الله، هذا زنا. أنا أعلم أن هذه الكلمة مقززة، لكنها انتشرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه العدة من حق الزوج الأول، بل لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها. هي مطلقة نعم، طلقة أولى رجعية أو طلقة ثانية رجعية، ومع ذلك يجب عليها وعلى مطلقها أن يمكثا معا فترة العدة في بيت الزوجية. لست أنا الذي أقول ذلك، بل الله عز وجل هو الذي يقول ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن، وأحصوا العدة، احسبوها جيدا، واتقوا الله ربكم. انظر، أمر بالتقوى حتى نخاف الله عز وجل. ماذا تريد منا يا ربنا؟ قال لا تخرجوهن من بيوتهن. سبحان الله، هي مطلقة ومع ذلك نسب الله إليها البيت، قال لم يقل لا تخرجوهن من بيوتكم، مع أن الرجل هو صاحب البيت، مع أن الرجل هو الذي اشترى البيت بماله، مع أن عقد البيت مكتوب باسم الرجل، ومع ذلك قال لا تخرجوهن من بيوتهن، مع أنها مطلقة ومع ذلك نسب البيت إليها. لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن، لا يجوز لك أن تخرجها من بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، وهي أيضا لا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الناس يقولون لا، الناس يقولون لا، الزوج إذا طلقها يطردها من البيت، وهو آثم إذا طردها من البيت، وإذا خرجت من البيت فهي آثمة، ثم تذهب إلى أهلها يتحكمون فيها، يتحكمون فيها، وربما بعد فترة وقبل انقضاء العدة يتعلم الزوجان الدرس ويريدان الرجوع، إذ بالوالد الجاهل أبو الزوجة يقف في الطريق بالمرصاد، يستحيل أن ترجع إليه مرة أخرى. هذا ليس حقك يا عبد الله، هذا ليس حقك، إنما وليها زوجها، وليها زوجها يا عباد الله. في فترة العدة وهي مطلقة طلقة أولى أو ثانية، وليها زوجها وليس أباها. انتبهوا يا عباد الله، نحن نخالف الشرع كثيرا في هذه المسائل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عدتها من حق زوجها. واعلموا يا عباد الله، لو مات أحد الزوجين في العدة فإن الآخر يرثه، يعني لو ماتت الزوجة في العدة زوجها يرثها. سبحان الله، هو مطلق لها، طلقها طلقة أولى أو ثانية وماتت في العدة، يرثها، يرثها، له نصف تركاتها إذا لم يكن لها ولد، وله ربع تركاتها إذا كان لها ولد. وكذلك يا عباد الله، إذا مات زوجها أثناء العدة فهي أيضا ترث، فهي أيضا ترث، ترث، لها الربع إذا كان إن لم يكن له ولد، ولها الثمن إذا كان له ولد. من الأخطاء الشائعة أن المرأة إذا ماتت بعد الزواج ولو بقليل فإن أهلها يطالبون، أو أهل زوجها يريدون أن يأخذوا العفش وما شابه ذلك. لا، إذا تركت شيئا فهو تركه، يرث فيها زوجها، ويرث فيها أبوها، ويرث فيها، وترث فيها أمها، ويرث فيها الأبناء إن كان هناك أبناء. الناس يقعون في أخطاء كثيرة جدا بسبب الجهل بأحكام الشريعة يا عباد الله. المقصود أن السنة المعتبرة عند الله هي السنة القمرية يا عباد الله. فإيتاء الزكاة مثلا يكون بالحساب القمري ليس بالحساب الشمسي. لا يصلح أن أؤدي الزكاة في كل عام في شهر يناير، لأن السنة الهجرية أو القمرية أقل في الحساب من السنة الشمسية أو الميلادية بعشرة أيام أو بأحد عشر يوما، فمع الأيام تقصر السنة القمرية وتطول السنة الميلادية أو الشمسية، وبالتالي يكون حساب الزكاة يكون متأخرا. فمثلا 33 سنة شمسية ميلادية تساوي 34 سنة قمرية هجرية يا عباد الله. ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها. أرأيتم كيف ارتبط الإسلام ارتباطا وثيقا بالتقويم القمري، بالحساب القمري، وليس بالحساب الشمسي، ليس بالحساب الشمسي يا عباد الله. ومن العجيب لما جاءوا للسلطان عبد الحميد رحمه الله وهو أحد سلاطين الدولة العثمانية وطلبوا منه أن يجعل التقويم ميلاديا، قال سبحان الله، أبدأ بسنة أجعل التقويم بسنة أول شهر فيها كانون ثاني وآخر شهر فيها كانون أول، أول شهر فيها كانون ثاني وهو شهر يناير، وآخر شهر فيها كانون أول وهو شهر ديسمبر. أرأيتم كيف كان الشرع قد اختار الأفضل والأحسن؟ السنة القمرية اليوم يبدأ فيها بغروب الشمس وينتهي أيضا بغروب الشمس، السنة الشمسية اليوم يبدأ فيها بمنتصف الليل، كيف ذلك يا عباد الله؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، اسمع، ذلك الدين القيم. إذن التقويم هو من الدين القيم الذي ينبغي أن يلتزم به المسلمون يا عباد الله، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا يجوز الظلم مطلقا، لكن يتأكد النهي في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة يا عباد الله. إذا جاء رجب اشتممنا من بعيد في شوق شديد روائح رمضان، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا للطاعة فيه وأن يبارك لنا فيه، اللهم آمين. فكما يقول السلف، شهر رجب شهر الزرع وشهر شعبان، شهر السقي وشهر رمضان شهر الحصاد، فعلينا يا عباد الله أن نتجهز لرمضان، ينبغي أن نتجهز قبل ذلك. فالسلف رضوان الله عليهم كانت السنة عندهم كلها رمضان، كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم، فكانت السنة عندهم كلها رمضان يا عباد الله. في هذه الأيام الفاضلة نجتهد في الطاعات، نجتهد في النوافل الثابتة طول العام، أما أن نخصص رجب بعبادة معينة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن نخصص رجب بصلاة معينة مثلا كصلاة الرغائب أو غيرها هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن نخصص رجب بإخراج الزكاة فيه هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هذا التوقيت هو حسابك الشخصي، يعني إنسان اكتمل النصاب عنده في شهر رجب في العام الماضي فهو يخرجها في هذا العام وهكذا، أما أن يحول حساب السنة الزكوية عنده أو الحول الزكوي يحوله إلى شهر رجب وهو ليس وقته، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. كذلك يا عباد الله، تخصيص أيام من رجب بصيام، البعض يخصص أياما من رجب بصيام، والبعض لا يصوم طول العام، فإذا جاء رجب بدأ في الصيام، نقول له إن كنت ستبدأ فمطلوب منك أمران، الأمر الأول أن تصوم الصيام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كصيام الاثنين والخميس وصيام أيام البيض وصيام 3 أيام من كل شهر، ليس من رجب فقط، من كل شهر قمري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من غرة كل شهر، وقل ما يفطر يوم الجمعة، الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني رحم الله الجميع. أو أن تصوم يوما وتفطر يومين، أو أن تصوم يوما وتفطر يوما، أما أن نخص رجب بصيام رجب بصيام فلم يرد في ذلك حديث صحيح على الإطلاق، كل الأحاديث التي وردت في شهر رجب لم يصح منها شيء، كل الأحاديث التي وردت في شهر رجب في صلاة معينة أو صيام معين أو تخصيصه بإخراج الزكاة فيه أو العمرة فيه كل هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. العمرة في رجب إن كان يعتمر في رجب كأي وقت آخر لا بأس من ذلك، فالعمرة جائزة طول العام ليلا أو نهارا، أما أن يخص شهر رجب بعمرة هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب أبدا، أما إذا أخرج التأشيرة وكانت في شهر رجب وهو لم يتعمد ذلك فلا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله يا عباد الله واستعدوا لرمضان، حق الاستعداد بالصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقة والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك واخذل المشركين وانتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم فرج كرب أهلنا في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفوق كل أرض وتحت كل سماء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين. اللهم من أراد ببلادنا وبلاد المسلمين خيرا فوفقه لكل خير واجعل خير البلاد والعباد على يديه، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بشريعتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.